السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حياكم الله وبياكم يا أبنائي الطلبة، كيف أخباركم؟ كيف صحتكم؟ كيف حالكم أجمعون؟ أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم جميعا، وأن يسلمنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يكتب لنا التوفيق ويرزقنا الاستقامة على الدين، وأن يمن علينا بحسن الخلق، وأن يجعلنا من الصالحين المتقين، آمين. أبنائي الأحبة، في هذه المناسبة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بأصل الأصيل، وهو أساس كل الأسس. فالعبد المؤمن يجب عليه أن يلتزم بالكتاب والسنة، على العبد لزوم التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، هم الصحابة والتابعون وأتباعهم بالحق إلى قيام الساعة، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال في مناسبة أخرى في حديث آخر: إني تركتكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهو أيضا وصية الله عز وجل، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والنصوص في هذا الأمر كثيرة جدا، وتتلخص تلك النصوص إلى أمر مهم في حياة المسلم، وهو وجوب التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فأنا أوصيكم يا أبنائي، أمام هذه التيارات والفتن من الشهوات والشبهات، أن نتقي الله عز وجل بالعلم الصحيح والعمل الصالح، بالتمسك بآيات كتاب الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبفهم سلف الأمة. لا يغرنكم قلة السالكين على هذا المنهج القويم، فإن القلة أو الكثرة ليست هي العبرة، بل العبرة بموافقة الحق. فقد قال الله عز وجل في غير آيات، منها قوله سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه الآية تدل على أن أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله، فإنك يا عبد الله إذا كنت تطيعه هؤلاء، تطيع أكثر الناس، فإنهم سيضلونك إلى سبيل الهوى وترك سبيل الله والعياذ بالله. فالعبرة ليست بالكثرة، بل العبرة بموافقة الحق. فلا تتبعوا القيل والقال، ولا تتبعوا أكثر ما يتكلم عنه الناس، بل إلزم الحق، إلزم الحق المأخوذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين وحذر أشد تحذير في وصيته لصحابته، ووصيته منطبقة على جميع أمته. كما لا يخفى عليكم إنه قد ورد من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الصحيح المروي المخرج عند سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد رحمهم الله، قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث. فوقوع الاختلاف، بل اختلاف كثير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر لا بد أن يقع، واقع لا محالة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرنا بالمخرج الصحيح، وهو قوله: فعليكم بسنتي، أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن تمسكوا بها، تمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، تمسكوا بسنة النبي وتمسكوا بسنة الصحابة. فهذا هو الأصل الأصيل الذي يجب على العبد المؤمن أن يلتزم في كل جوانب حياته، فلا يترك حينا من الدهر هذا الواجب العظيم، بل يجب عليه أن يعض ذلك، أن يعض ذلك بنواجذه، dia gigit dengan gigi gerahamnya، بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالاستقامة على الدين ولزوم التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى القوة، يحتاج إلى الجهود. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا للاستقامة على الحق، فإن الحق أحق أن يتبع، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.